أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. سورة عنكبوت سميت عنكبوت لذكر العنكبوت فيها. إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يسمي السور وهو الذي ينظمها وهو الذي يضع هذه الآية هنا وهذه السورة هنا، ولن يترك ذلك لأحد، ليس لفعل أبي بكر ولا عمر إلا الحفاظ على ذلك. وكل ما يمكن أن يقال من يهودي مستشرق أو نصراني مستشرق أو منافق يدعي الإسلام، لأن ذلك كان فعل الصحابة فعل أبي بكر وعمر وعثمان، كل ذلك كذب على الله. ومع هذا يدعون هؤلاء أكثر من ذلك، يقولون عن القرآن ليس كلام الله، وهم يرون المعجزات المرئية بإجماعهم أن هذا القرآن كما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام منذ 1400 عام لم يتغير فيه كلمة، ومع ذلك يقولون هو الذي قال وأعانه عليه قوم آخرون. فقد نقص الله كفرهم، وكفر هؤلاء كفر القردة والبغاوات ما سبق أن قاله الكفار السابقون. وذكر الله كفرهم في القرآن، كل ذلك أعاده الله، لأن البيت المبني من فولاذ لا يخاف من ضرب الحجارة، ولكن البيوت من ورق تخاف من أقل نسمة. وهكذا دينهم، وهكذا فلسفاتهم، وهكذا علومهم الباطلة التي لا دليل عليها من منطق، ولا دليل عليها من علم، ولا دليل عليها من نقل، لا صحيح ولا فاسد. وهم مع ذلك متضاربون متشاكسون، لم يتفقوا حتى على باطلهم. وسورة العنكبوت هي غريبة بين السور، اختلف فيها العلماء منذ عصر الصحابة أهي مكية، وقد قال جماعة مكية أي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة، وقال جماعة من الصحابة بل هي مدنية أي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وقال أقوام لا مكية ولا مدنية. هي كالآية التي مضت في سورة القصص، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو بين مكة والمدينة، وأوقف الدرس لأيام إن شاء الله، قد تكون في المدينة وغيرها. ونستعين بالله ونبتدئ بسورة العنكبوت، وناديه الله معكم إلى رمضان بحول الله، والله المعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واسحب النفاق والمنافقين. أشكرك اللهم على ما أعنتنا وعلمتنا، اللهم ارزقنا العمل فيما علمتنا، وعلمنا ما جعلنا، واجعلنا يا ربنا ممن إذا سمع أطاع وإذا فعل ما استطاع. يا رب العالمين اللهم زدنا علما، آمين. وأعذنا عن الجهل والجهالة، آمين. وأعذنا عن آمين. الإسلام والمسلمين، آمين. وأذل الكفر والكافرين، آمين. حق النفاق والمنافقين، آمين. اللهم عليك بأعداء الله، آمين. عليك باليهود والنصارى، آمين. شكل الكملة، آمين. خرج زياره، أغرق أساطيره، اجعلهم بددا ولا تسلم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، آمين. ونعوذ بك من شرورهم، آمين. يا حي يا قيوم، آمين. يا بديع السماوات والأرض، آمين. لا إله إلا يا رحمتك المستقيم، اصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. الحمد لله رب العالمين.